الألم بشعور الأعراض. قوله جل وعلا: ولقد أخذنا آلة فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة من الدنيا ومن موسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال جل وعلا بعد ذلك: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والبراد والقمل والفارع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما وقع عليهم الرجس قالوا: يا موسى اجعل لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنه الرجس الى اجل بالغون اذا هم ينكثون. فهذه الايات يخبر الله تبارك وتعالى عن قوم فرعون وما كان منهم تجاه دعوة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وما جاءه به من عند الله تبارك وتعالى. فقد أخذ الله عز وجل فرعون وقومه بالسنين أي بالجلد والقحط لعلهم يرجعون ويتذكرون. فكان حالهم أنهم إذا جاءهم الخصم وجاءهم العام فإنهم يقولون هذه لنا، وإذا أصابتهم السنة يتطيرون بموسى ومن معه فيقولون هذا بسبب موسى وقع لنا وأصابنا ما أصابنا. فقال جل وعلا أن هذا التغير لا ينفعهم لا يفيدهم شيء ولا طيرة، وإنما الأمر ما قضاه قدره الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثر هؤلاء لا يعلمون. وقالوا فلما تأتنا به من آية تسحرنا بها أي ما أصابهم وما جاءه به موسى عليه الصلاة والسلام رموه بالسحر، قالوا ساحر أو مجنون. فقالوا مهما جئت بالآيات مهما كان عددها ومهما كانت عظمتها وقوتها فما أنت إلا ساحر تريد أن تسحرنا وعليه فلن نؤمن لك أبدا سواء جئت بهذه العصا التي إذا ألقيتها صارت حية عظيمة أو أدخلت يدك في جيبك فخرجت بيضاء من غير مرض ولا برص أو غير ذلك من الآيات، فإنهم يزعمون ويدعون أن هذا الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام ما هو في حقيقة الأمر إلا سحر، وإنهم لا يتبعونه ولا يؤمنون به، أي أصروا وجزموا وقطعوا على باطلهم وعجوبهم وعنادهم بالحق وردهم للحق الذي جاء به موسى من عند الله تبارك وتعالى. فقالوا مهما تأتنا به من آية تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسل الله جل وعلا عليهم آيات كثيرة فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أرسل الله جل وعلا عليهم هذه الآيات الواحدة تلو الأخرى. فأرسل عليهم الطوفان، وقيل المراد بالطوفان الأمطار التي أغرقت وأتلفت زروعهم ونباتهم، وقيل المراد بالطوفان هو كثرة الموت، طاف عليهم الموت فكثر فيهم، وقيل المراد بالطوفان الماء والطاعون في كل وعاء. كل حال كان يصيبهم. وقيل الطوفان هو أمر من عند الله عز وجل طاف به كما في سورة القلم فطاف عليها طائر من ربك وهم نائمون. وظاهر اللفظ أن المراد بالطوفان هو الماء الذي يطوف عليهم فيغمرهم ويطغى عليهم ويؤمهم، فيشمل ذلك الأمطار الغزيرة الكثيرة مع احتمال الأقوال الأخرى التي ذكرت. ثم أرسل عليهم الجراد، وهو معروف ومشهور، الجراد معروف ومشهور، وقد أذن ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في أجل الجراد، وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن ماجه من حديث ابن عمر موقوفا أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أو أحل لنا دمان وميتتان. فأما الميتتان فالكبد فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالأصل في الميتة أنها حرام، قال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم. والأصل في الدم أنه حرام، المراد به الدم المسفوح، كما قال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالدم المسفوح هو الذي يسيل ويخرج عند ذبح الذبيحة، هذا يعد حراما، بخلاف الدم الذي يبقى متعلقا بالعظام والشحم واللحم، هذا حلال. والميت حرام أيضا، لكن يستثنى من ذلك هذان الميتتان: الحوت والجراد. فالحوت وهو في البحر لا يمكن أن يذكر ويصطاد فيموت، بل إن ميتة البحر كلها حلال، ميتة البحر كلها حلال، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فميتة البحر التي تموت فيه وهي تعيش فيه هذه حلال، فالحوت حلال. والجراد أيضا لا يمكن أن يذكر، الجراد ما يمكن أن يذكر، وإنما إذا أريد على أكله فإنه يقتل، وهناك من يأكل مثل هذا أي الجراد. قد جاء في حديث في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كما جاء، أو من حديث عبد الله ابن أوفى أو ابن أبي أوفى كما في الصحيحين، أنه سئل عن الجراد فقال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. فالجراد يعني يؤكل، ولا يزال من الآن من يأكله، فالصحيح أنه حلال الأكل. فأرسل الله عز وجل عليهم الجراد وهو معروف، الجراد معروف كما قال العلماء، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. القمل جمع قملة أو قملة، وهو معروف أيضا، وهو معروف كذلك. والضفادع وهي معروفة أيضا جمع ضفة، والضفدع لا يجوز قتله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفادع، نهى عن قتل الضفادع. والدم أيضا أرسله الله جل وعلا عليه، وهذه آيات مفصلة وبينة، ومع ذلك استكبروا وكانوا قوما مجرمين. وجاء في بعض الآثار أنهم لما تصيبهم آية من الآيات يقولون لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا هذا فإننا سنرسل معك بني إسرائيل. فأول ما أرسل الله جل وعلا فصب عليه من وجهه حتى خافوا العذاب، فقال يا موسى ادع ربك بما احد عندك لئن كشفت عنا الرجز اي العذاب والعقوبه لنرسلن معك بني اسرائيل. فدعا ربه فامسك عليهم الطوفان فرجعوا الى ما كانوا عليه من التكذيب والعناد، فارسل الله جل وعلا عليهم الجراد وسلطه على الاكل او على الكلى والنبات والزرع فاتى عليه، بل انه ذكر انه اتى على الخشب بل حتى على مسامير الابواب فصار ياكلها وتتاكل حتى تسقط الباب بعد ذلك. فقال ادع لنا بما عهد عندك بما عهد عندك ربك عندك لئن كشفت عنا الرجز لنرسلن معك بني اسرائيل. فدعا الله تعالى ورفع عنهم ما كان به فرجعوا الى كفرهم وعنادهم، فارسل الله عليهم القمل فصار كثيرا فيهم بحيث يأمرهم ويملأ مجالسهم، فقالوا لو دعوت الله لنا فإننا نرسل معك من إسرائيل. فدعوا الله تبارك وتعالى لهم فرفع الله عز وجل ما بهم فعادوا إلى كفرهم وعنادهم، فأرسل الله إليهم الضحايا. فبينما هم كذلك إذا أمتهم الضحايا قيل حتى تصل إلى أعناقهم، فإذا أراد أحد أن يتكلم ففتح فمه وقعت الضفدع في فدعوا وقالوا لموسى لو رفعت عنا الرجز لنؤمن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل. فدعا الله تعالى فرفع ما بهم فعادوا إلى ضلالهم فعمهم الدم وصاروا لا يجدون ولا يأتون شيئا من مياههم إلا وجدوه دما عبيطا وليس فيه شيء من الماء، فقالوا لو دعوت الله أو دعوت ربك لنرسلن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف الله جل وعلا عنهم، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يرسلوا مع موسى عليه الصلاة والسلام قومه وهم بنو إسرائيل. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك لئن بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغون إذا هم ينكثون، نكث أي نقض العهد ورجع عما وعد وعما عاهد غيره عليه. فلما رفع عنهم ما هم فيه رجعوا إلى عنادهم وكفرهم ورجعوا إلى عتقهم ومعارضتهم لموسى عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأغرقنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون، أي أنهم لما كانت كلما جاءتهم آية أظهروا أنهم إن رفعت عنهم فسيؤمنون بموسى ويتبعونه ويرسلون معه بني إسرائيل، ثم إذا رفعت الآية عادوا إلى ضلالهم فكثر منهم ذلك، فعند ذلك عذبهم الله جل وعلا وانتقم منهم بأن أغرقهم في اليم وهو البحر الذي فرقه الله موسى، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني انفلق إلى 12 سبيلا أو 12 طريقا بحسب عدد الأسباط، وكل فرق أي كل طريق كالطود العظيم أي كالجبل الشامخ، فمر فيه موسى مع قومه وهم على 12 أسلاطا، فجاوزوا البحر، فلما تواصلوه وقاربوا أو جاوزوا دخل فرعون ومن معه حتى إذا تواصلوا البحر عاد البحر كما كان، فأغرق الله تبارك وتعالى فرعون وقومه بسبب تكذيبهم بآيات الله عز وجل وتغافلهم عنها. وعند ذلك تمت كلمة ربك جل وعلا الحسنى، حيث أورث القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وقد أوعدهم أو قد وعدهم موسى عليه الصلاة والسلام. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، كما ذكرنا في درس الصباح، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فاستعانوا بالله عز وجل وصبروا، فكان آخر الأمر لهم وكانت العاقبة لهم. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، يعني كان العدد له وكانت العدة له، ولكن من كان الله جل وعلا معه فإنه القوي الذي لا يغلب، والمنصور الذي لا يهزم، والكثير الذي ليس معه شيء يعد قلة أو شيء ليس معه شيء يكفر. فكل من كان يعني معه الله فإنه هو الكثير. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون، أن يبنون من الإمارات العظيمة والبنايات الضخمة والمزارع، دمرها الله عز وجل وأورث بني إسرائيل الأرض. فالأمر أولا وآخرا لله عز وجل، والأمر إنما هو لمن اتقى الله تبارك وتعالى، والأمر إنما يورثها الله جل وعلا من عباده المتقين، لكن لمن استعان بالله عز وجل وصبر واتقى فإن العاقبة له بإذن الله عز وجل. ثم ذكر تبارك وتعالى شيئا من أحبال بني إسرائيل وما كان منهم من العدو والعناد ومن الجهل والرجوع عما كانوا عليه مع موسى عليه الصلاة والسلام. فقال عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يأكفون على أصنام لهم، أي يلازمون أصناما يعبدونها لا يتركونها. قال: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا. يعني بنو إسرائيل لما جاوزوا البحر مع موسى عليه الصلاة والسلام مروا على أقوام، هؤلاء كانت لهم أصنام وأوثان يلازمونها ويعبدونها. قيل هؤلاء كانوا من الكنعانيين، وقيل من لخم. كانت هذه الأصنام فيما قيل على صورة البقر، يعبدونها ويلازمونها ويتعبدون لها، فأثر ذلك شبهة في قلوب بني إسرائيل، ولهذا اتخذوا العجل من بعد ذلك لما ذهب موسى للموعد الذي وعده الله عز وجل إياه كما سيأتي. فقال: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، هذا جهل عظيم حقيقة، تجهلون عظمة الله سبحانه وتعالى، كيف تتركون عبادة الرب تبارك وتعالى الإله العظيم الذي تفضل عليكم بالنعم، وتريدون أن أجعل لكم صنما ووثنا تعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. إنكم قوم تجهلون عظمة الله وتجهلون جلاله تبارك وتعالى وما له من صفات العظمة والكمال، وتجهلون ما يجب أن ينزه الله عز وجل عنه من النقص ومن الند والمتين والشريك. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي ما هم فيه باطل وهالك، وباطل ما كانوا يعملون. الذي هم فيه إنما هو ضلال وباطل لا ينفعهم شيئا، بل هو شرك وكفر بالله تبارك وتعالى. وهذا الذي وقع لبني إسرائيل ذكره صلى الله عليه وسلم وأشار للصحابة أنكم قلتم مثل ما قال بني إسرائيل لموسى، وذلك فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وأنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين فمروا على الكفار، وكان للكفار كان لهم شجرة وسدر من السدر من السدرة يعكفون عندها ويعلقون بها الأسلحة يتبركون بذلك، تسمى هذه الشجرة ذات أنواط. فمروا أي الصحابة بسدرة خضراء عظيمة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى، ثم ذكر الآية، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنكم تركبون السنن من كان قبلكم، أي أنكم تتبعون طريقة من كان قبلكم أي من اليهود والنصارى. والواجب على المسلم أن لا يفعل ذلك وأن لا يتبع طريق أولئك، بل إن الواجب عليه أن يكون على غير طريقهم وعلى غير صراطهم وعلى غير سنتهم وهديهم. ولهذا قال جل وعلا في سورة الفاتحة جعل لنا دعاء ندعو به ربنا تبارك وتعالى في كل صلاة نصليها لله عز وجل، بل في كل ركعة نركعها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي اللهم اهدنا وارشدنا وقدنا وسر بنا وهدنا إلى الطريق المستقيم الذي سطرته لنبيك وهو للأمة جميعا. قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال جل وعلا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. صراط الذين أنعمت عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. قال جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم وهم النصارى وهم يهود عفوا وهم يهود ولا الضالين وهم نصارى. ومع أن كل من اليهود والنصارى قد غضب الله عليهم وضلوا الطريق، لكن اختص اليهود بالأقربان بالغضب كما قال جل وعلا في غير آية فباءوا بغضب على غضب لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، واختص النصارى بجانب عظيم من الضلال لأنهم تعبدوا الله جل وعلا بما لم يشرعه لهم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهذا الواجب على المسلم. ولكن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع طريق اليهود والنصارى. فوقع من الصحابة رضوان الله عليهم أن قالوا اجعل لنا ذات الأرض كما لهم ذات الأرض، فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال إلى الآن، لا يزال المسلمون أو كثير من المسلمين لا يزالون عليه، فيقولون عندنا مولد كما عند النصارى واليهود مولد، وعندنا أحزاب وتحزبات كما عندهم تحزبات، وعندنا ديمقراطية كما عند اليهود والنصارى الديمقراطية. وهذه المنهج الديمقراطية كفر بالله جل وعلا، لا تصلح للمسلمين أبدا، لأن حقيقته فتح الحدية على مصراعيها للناس جميعا. وفي الحقيقة ليس هي فتح الحدية، وإنما هو فك لعقال العقل عن طريق الصواب، لأن العقل لم يسمى عقلا إلا لأنه يعقل، أي يربط على الفهم والفكر فيمشي في طريق الصواب. فإذا فتحت عليه السبل والطرق انفلت من عقاله فيفق في كل طريق، مثل الدابة إذا ربطت عقالها فإنها لا تنفر لا تهرب، إذا تركت العقال تهرب وتشعر ولربما لا تحصلها بعد ذلك. فهكذا حقيقتها ليست هي حريات، وإنما هي انفلات عما يجب على المسلم أن يكون عليه. وقولهم أنها حكم الشعر أو الحكم للشعر هذا كفر بالله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله وما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن الله فيعلم أنه أن من يريد الله أن يصيبهم بعضهم وإن كثيرا منهم لفسق. قال جل وعلا واحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله، وقال واحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع جماعتهم أهواءهم بما اجتمعوا عليه لا تتبع، وإنما تحكمه بما أنزل الله تبارك وتعالى. لذا قال جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا لله لا تكذبوا به. قال جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقع فيه كثير من المسلمين، كثير من المسلمين. فإذا قلت ما وجه هذه الموالد التي ابتدعوها؟ قالوا هم لهم موالد، فلماذا يكون لنا مولد؟ فلأنبيائهم مولد فيكون لنبينا مولد. وهذا من أين جاء؟ إنما هو كما قال جل وعلا قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبعوا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، هؤلاء متبعوا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهذه المتافات التي يهتفون بها صباح مساء في الحقيقة هم يطبقونها على السذج وعلى قليل العقل ومغلوقي الفهم من أمثال الضعاف من المسلمين الذين يتبعونهم أو هم أتباع كل الناس، لكن إذا جاءت الكفة عليهم فإنهم لا يطبقونها، والواقع أكبر دليل على ذلك. نعم. فقال عز وجل بعد ذلك، يعني أن موسى قال لقومه قال أغير الله أبغيكم إلها وهو حضرت من عزيزي كيف تقول جعلنا إلها كما لمن إلهكم الله فكيف أريدكم وكيف أبغيكم إلها غير الله جل وعلا وهو الذي فضلكم على العالمين في زمن بني إسرائيل قال جل وعلا ولقد فضلنا بني إسرائيل ورزقناهم من الطيبات ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر هذا خص الله به بني إسرائيل في زمنه آتاهم الكتاب بل جعل فيهم الأنبياء والكتب ورزقهم من الطيبات وآتاهم من الآيات البينات وفضلهم على العالمين ومع ذلك كان منهم العناد والجحود وذكره موسى عليه الصلاة والسلام بنعمة الله عليه بنعمة الله عليه وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ما هو سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم فكيف تريدون أن ترجعوا إلى الكفر وإلى عبادة الأصنام فلا شك ولا ريب أن في هذا الهوان والهلاك والدمار كما كان حال فرعون الذي أغرقه الله تبارك وتعالى وقومه والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم